وآخر أرسل إلينا سؤالا بخط الركيك يحاول قراءته على علته، فيقول يوم سمعت يوم عرفة محدثا يقول العيد 4 أيام مثل عدد الرمي، أنه الرمي 4 أيام فيقول العيد 4 أيام كذلك، وسمعه يقول من تعجل فيرمي 4 بحجر اليوم 12 مع 11، يعني يرمي يوم 11 ثم يرمي يوم 12، ما أدري يعني هذا كلام معقول، معناه أن أيام العيد أيام الذبح مسمى أيام العيد 4، يوم العيد 3 أيام بعده، وكلها فيها رمي، يوم العيد يرمي جمرة العقبة، وال11 في رمي جمرة الثلاث، وال12 في رمي جمرة الثلاث، وهكذا 13 لمن لم يتعجل في رمي جمرة الثلاث، في كلها أيام عيد، كلها أيام رمي، كلها أيام ذبح، كلها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فإذا رمى يوم العيد ورمى اليوم 11 في جمرة الثلاث بعد الزوال، ورمى 12 بعد الزوال جمار الثلاث، فله التعجل قبل غروب الشمس، فهو يتعجل من منى الى مكه قبل غروب الشمس او الى وطنه اذا شاء، فلا باس في ذلك، يتعجل ولا شيء عليه. وان بات 13 ورمى يوم 13 فهو افضل، لان الرسول بات عليه الصلاه والسلام ورمى في يوم 13، هذا هو الافضل لما في نزيه العمل والتاسي بالنبي عليه الصلاه والسلام. وان تعجل بعد الزوال وبعد الرمي اليوم 12 فلا بأس عليه، فله يقيم مكة ما شاء، فإذا أراد السفر طافا للوداع بعد ذلك. وإن تعجل في الحال وسافر بعد الوداع بعدما رمى يوم 12 مر مكة وطاف الوداع ومشى وسافر فلا بأس. ولكن بعض الناس قد يغرر ويعد يوم العيد هو اليوم الأول من أيام التشريع، وإذا رمى اليوم 11 تعجل، هذا غلط، يوم العيد ليس من أيام التشريع، أبدا في قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام المعدودات، ومن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، هذه الأيام غير يوم العيد، هي 11 و12 و13، فالتعجل في يومين معناه في 12، ويوم العيد ويوم العيد لا يعد منها، فينبغي يفهم هذا، الأيام الثلاثة هي 11 و12 و13، والتعجل يكون في 12، والتريث يكون إلى 13، ولا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في هذه الثلاثة الأيام كله بعد الزوال، والتعجل يكون بعد رمي الجمار وبعد زوال الشمس، يرميها بعد الزوال ثم يتعجل إلى مكة فيطوف طواف الوداع ثم يسافر إذا شاء، وإن بقي في مكة يبقى حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف الوداع.